باب حكم النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغم، في اللام والرا لا بغنة اللزم، وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباب غنة كذا لإخفاء لدى باقي الحروف أخذا. هذه مسألة حكم النون والتنوين، نون الساكنة والتنوين، هي معروفة أربعة: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. حروف الإظهار معروفة ست، وهي تسمى حروف الحلق كذلك لأن كلها من حروف الحلق: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. هذه تسمى حروف الحلق، تسمى حروف الإظهار. وحروف الإدغام ستة كذلك، مجموعة في قولك يغملون، في ينمو إدغام بغنة إدغام ناقص، في لامرا إدغام بلا غنة إدغام كامل، أمس قلنا إدغام ناقص وإدغام كامل، صار ستة وستة 12. وحرف الإقلاب واحد وهو الباء، يعني إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الباء تقلب التنوين والنون الساكنة بماذا؟ بالميم، هذا معنى إقلاب. وهذه من عادات العرب، لهجات العرب هكذا جاءت، ليست قراءات هذه كما ذكرنا من أول شيء مستحدث، من تتبع والاستقراء من لهجات العرب وجدوا أنهم يأتون إذا جاء بعد النون الساكنة والتنوين حرف الباء يبدلون أو يقلبون التنوين والنون الساكنة بالميم. أعطي لكم بمثال غير هذه الأمثلة، عندكم عنبر منبر يتلفظ بالميم، جميع العرب ما في أحد يقول عنبر منبر وهو نون ساكن، يكتب بالنون ويقرأ بالميم، هذا هو الإقلاب، حرف واحد وهو الباء، صار 13. وباقي الحروف 15 كلها صارت حروف الإخفاء. الإخفاء لغة معنى ستر، واصطلاحا إخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروف التي هي الحروف الإخفاء، بحيث لا تؤدي لسانك مخرج النون من خيشم، صوتا من خيشم يخرج، ولا يجوز استعمال اللسان في هذه الحالة، اللسان راجع، مثل ما تقول إن كنتم صادقين، لكن بعض الناس ما أدري من فين جابوا يشوهون حتى صوت ويقرون هكذا إن كنتم صادقين حتى يشمئز التبع سليم، وهذا خطأ، تأتي بغنة على طبيعتك التي خلقك الله تعالى عليها وخلقها لك طبيعة بغير تكلف، ما فيها تكلفات، القرآن سهل، التكلفات هذه جاءت منا ما هو من اللغة الفصيحة. فهذا هو إخفاء. والإدغام قد ذكرنا أمس معنى إدخال، وهو إدخال في الاصطلاح إدخال الحرف الساكن في الثاني في المتحرك بحيث يسيران حرفا واحدا مشددا. ثم قلنا لكم الإدغام على قسمين كذلك: إدغام كامل وإدغام ناقص. الإدغام الناقص في حروف أربعة: ينمو، نون ساكنة والتنوين، إذا جاء بعضها حرف من هذه الحروف تدغم النون والتنوين في هذه الحروف بإدغام ناقص. لماذا سمي ناقصا؟ لأن صفة النون بقيت، ما انمحل، انمحى كل الحرف، بل ذاته انمحى وصفتها باقية، فلهذا سمي ناقصا. خلاف الأمر من ربهم، هذا سمى كاملا لأنه راح النون صفة وذاتا، فلهذا سمي كاملا. وهذا أما الإقلاب هو قلب الشيء، قلب نفس القلب، إبدال سمى لغة قلب الشيء، واصطلاحا قلب النون الساكنة والتنوين ميما إذا جاء بعدها بعدهما حرف الباء. والإظهار من بيان لغة، واصطلاحا إظهار النون والتنوين عند هذه الحروف من غير إضغام ولا غنة. هذه كلها تعريفات للإظهار وللإضغام. لهذا يقول وحكم تنوين ونون يلفى، يلفى ما إذا وجد يوجد، ما هو؟ إظهار، إضغام، وقلب، إخفاء. هذه أربعة، إظهار، إضغام، وقلب، إخفاء. ليش الوزن؟ فعند حرف الحلق أظهر. حروف الحلق معروفة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، عند هذه الحروف أظهر. والدغم اسمه أدغم لأجل الوزن، والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، يعني أدغم في اللام والراء من غير غنة. هذا حكمه في اللام والراء، صار إضغاما كاملا. وأدغما بغنة في يومن، يعني في كلمات هذه الأربعة يا واو ميم نون، في هذه الحروف إذا جاءت بعد النون ساكنة والتنوين حرف من هذه الحروف الأربعة تدغم بغنة، إضغام الناقص. إلا بكلمة كدنيا عن ون، إلا إذا جاء النون الساكنة وحرف من هذه الحروف المدغمة حروف الإضغام في كلمة واحدة، هناك لا تدغم. مثاله دنيا، سنوان، كنوان، كدنيا عنوان. كلمة عنوان ما في القرآن، إنما ذكرها رحمه الله للوزن بس، وإلا في القرآن ما في عنوان ولا عنوان. سنوان فيه، دنيا فيه، كنوان فيه، هو جاب لأجل الوزن بس، وإلا ما في هذه الكلمة. وهنا لماذا ما تدغم؟ وش السر؟ أولا كما ذكرنا أنها لهجات العرب، والعرب ما يضغمون، وإذا ما العرب ما يضغمون ما نقل منهم، والقراءات جاءت على لهجات العرب ما في إضغام. ثانيا كما ذكر بعض العلماء أنه إذا أضغمت النون بهذا الحرف فيشبه المضاعف، الكلمة التي فيها مضاعف حرف مضاعف يعني مكرر مضغم من غير ما يكون بدل من شيء آخر، فهذا يشبه المضاعف ويتغير المعنى، فلأجل هذا لا يضغم. مثلا دنيا يقول ديا، إذا مثلا أضغمنا مرة يصير ديا. خنوان قوان، ما يتمزق أنه هناك في النون أضغم في الواو. سنوان سوان، فلأجل هذا يتغير المعنى. لهذا قال إلا بكلمة كدنيا عنون، بمعنى لا إضغام في هذه الحالة إذا كانت نون الساكنة وحرف الإضغام في كلمة واحدة، أما إذا كانت في كلمتين لابد من إضغام بغنة وبغير غنة. هذه بعض الأحكام التي للنون الساكنة والتنوين، وبقي لنا 10 دقائق. اقرأ يا شيخنا باب المد، نأخذ من المد شوية، بكرة إن شاء الله نشرح لكم مع معرفة الوقوف كلها. اقرأ. والقلب، تركنا شيء. والقلب عند الباء بغنة، القلب يعني قلب النون الساكنة والتنوين ميما، عند الباء إذا جاء بعدهما باء بغنة، مثل ما كان هناك إخفاء بغنة وهذا قلب غنة. كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، كذا كلمة كذا متعلق بما بعد، يعني كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ أي عمل، الألف للإطلاق للوزن عمل الإخفاء، يعني بقيت كم حروف؟ 15، ف15 هذه صارت حروف الإخفاء، فتخفي النون الساكنة والتنوين، يعني لا تظهرهما ولا تضغمهما. هذا معناه والقلب عند الباء، يعني إقلاب عند الباء، إقلاب النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء بغنة بغنة. مثلا تقول لنسفعن بالناصية، قلبنا النون التنوين بالميم، من بعد أن يأتيهم، هكذا إضغام إخلاب النون بالميم، هذا معنى والقلب عند الباء بغنة. كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، هكذا الإخفاء عند باقي الأحرف الحروف الباقية غير هذه 13 أخذ أي عمل به. هذه 4 أحكام للنون الساكنة والتنوين.